فعندما نسأله عن حديث البراء الذي استدل به جمهور أهل العلم على نسخ أو استدل به الشافعي رحمه الله على نسخ العقوبة المالية، فما هو الجواب عنه؟ حديث البراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالضمان ولم يحكم بالغرامة، فاستدلوا به على نسخ حديث بهز، وأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخت العقوبة المالية بحديث البراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الضمان ولم يفرض شيئا من الغرامات عليه، إذ نفشت غنمه في بستان ذلك الرجل الأنصاري. عندما نعم أحسنت، أجاب ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بجواب جيد، قال فهو في غاية الضعف، فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور، فأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبة عليه، فما صدر وهذا كذلك أيضا، فهذا صدر من غير جنايته، جناية الغنم، ومن غير قصده فإنه لم يرسل هذه الغنم، فلا يسوغ أحد عقوبته عليه أي بالغرامات، وإنما يضمن، ولا سيما إذا نفشت نهارا يضمن صاحب الغنم، وإذا نفشت ليلا فلا ضمان على صاحب الغنم، قصدي إذا نفشت ليلا فيضمن صاحب الغنم، وإذا نفشت نهارا فلا ضمان على صاحب الغنم ما لم يفرط أو يرسلها، فإن أرسلها ضمن وإن كان نهارا، وإلا الأصل لا يضمن صاحب الغنم إذا نفشت غنمه في بعض البساتين إلا ليلا، وأما في النهار فصاحب البستان يفرط، فلماذا لا يمنعها أو يجعل بعض الحواجز التي تمنع دخول الغنم، فالتفريط منه. فهذا هو الجواب الجيد، فالعقوبة المالية إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور، فأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه. والجواب عن قول الحربي وشطر ماله بهذا الضبط، قال الحديث إنما ضبطه وشطر ماله، فما الجواب عنه؟ أي حديث بهز إن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله هذا فيه دلالة ظاهرة على العقوبة المالية، وأنه لا بأس بالتعزير بالمال، لكن ضبط وشطره ما فيه دلالة، إن آخذها وشطر ماله أي شطر ماله وتؤخذ منه الزكاة، فما هو الجواب على هذا الذي ذكره الحربي من الضبط وشطر ماله بوزن شغله؟ نعم، أن هذا الضبط ما يعرفه أحد من أهل الحديث، بل هو من التصحيف. من قال هذا؟ ابن القيم. أحسنت. وأيضا أجابوا عن حديث أبي هريرة المتفق عليه بهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، فما هو جوابهم على هذا قبل أن أذكر أنا؟ ما هو جوابهم؟ حديث أبي هريرة فيه تعزير بالمال، فإنه سيحرق البيوت هذه وقد هم بذلك، ماذا قال الجمهور في الجواب عنه؟ نعم أحسنت، أن السنة إنما هي أقوال وأفعال وتقريرات، وأما الهم فليس من الثلاثة هذه، فكيف تجعلون أنه من السنة وتستدلون به والهم ليس من هذه الثلاثة؟ فالسنة إنما هي أقوال وأفعال وتقريرات، وأما الهم فليس كذلك، فما هو الجواب عن هذا؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بشيء إلا جائزا، إلا كان جائزا، أو لا يهم إلا بالجائز، والجواز هو المطلوب، الجواز هو المطلوب، فاستدلالنا بالحديث إنما هو عن الجواز، ورسول الله قد همه، ورسول الله إذا همه لا يهم بشيء إلا أن يكون جائزا، وقد همه بهذا الشيء فيدل على جواز العقوبة بالمال، وإن لم يكن مما ذكرتم من الأقوال والأفعال والتقريرات، لكنه هم به، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بالجائز، والجواز هو المقصود من الاستدلال. بقي معنى أدلتهم العامة فالجواب عنها نواصل. وأما ما استدلوا به من الأدلة فهي عامة، استدلوا بجملة من الأدلة على عدم العقوبة المالية، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وما جاء ما تقدم ذكره في درسنا الماضي أي الذي أمليناه قبل العيد، ذكروا جملة من الأدلة التي تدل على حرمة المال. وأما ما استدلوا به من الأدلة فهي عامة مخصصة بالأدلة التي جاءت في العقوبة المالية، وأما ما استدلوا به من الأدلة فهي عامة مخصصة بالأدلة التي جاءت في العقوبة المالية، في العقوبة المالية على بعض المخالفات، على بعض المخالفات الشرعية، على بعض المخالفات الشرعية، والخاص يقضي على العام. فإذا أدلتكم من دماءكم وأموالكم وهكذا لا يحل مال امرئ مسلم، وما ذكروا من الآيات التي أمليناها، كل هذه أدلة عامة تدل على حرمة المال وأنه لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بحقه، لا يحل مال امرئ كما سمعته إلا بحقه. فإذا كان هناك حق من الحقوق الزكاة وغير ذلك فنعم، أما غير ذلك فلا يجوز الأصل في المال الحرمة، كما أن الأصل في العرض الحرمة والدم الحرمة كذلك المال. فيقال هذه أدلة عامة، وقد جاءت أدلة خاصة بالعقوبات المالية في بعض المخالفات الشرعية، ومن القواعد الأصولية أن الخاص يقضي على العام. التي جاءت في العقوبة المالية على بعض المخالفات الشرعية والخاص يقضي على العام، انتهينا من ذكر أدلتهم والجواب عليها. والقول بالتعزير من المال أفتت به اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ضمن اللجنة لكن لا بأس له فتاوى خاصة. والقول بالتعزير بالمال أفتت به اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله، هناك قول ثالث في المسألة للإمام الشوكاني رحمه الله قد أشرنا إليه في هذه المسألة، ذكره في السيل الجرار الثاني 719 وعقود الزبرجد ضمن فتح الرباني 4069 و4070، له قول كالمتوسط بين القولين، قول جمهور وقول شيخ الإسلام وتلميذه وجماعة من أهل العلم، ذكره رحمه الله في السيل الجرار، وهكذا في عقود الزبرجد. وحاصله أن الأصل في العقوبة المالية المنع، وهناك قول ثالث للإمام الشوكاني كالمتوسط فيه كما في السيل الجرار الثاني 719 وعقود الزبرجد ضمن الفتح الرباني 4069 و70 و4000، وحاصله أن الأصل في العقوبة المالية المنع، لأن الشريعة جاءت بعصمة المال وتحريم أكله بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وهذه من أدلتهم، لأن الشريعة جاءت بعصمة المال وتحريم أكله بالباطل، وأنه لا يحل إلا بطيبة من نفسه. وأن أصل دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، فالواجب العمل على هذا الأصل، وهو قول قوي جدا هذا القول، والثبوت عليه، وعدم الخروج عنه، إلا بدليل ناهض، يصلح للنقل، أي النقل عن هذا الأصل. فما ورد على وجه الصحة مما فيه العقوبة بأخذ المال أو إفساده كان مقصورا على محله ولا يتعداه. فما ورد على وجه الصحة مما فيه العقوبة بأخذ المال أو إفساده كان مقصورا على محله ولا يتعدى. إن أخذها وشطر مالها، لا نتوسع في هذا، في كل من خالف مخالفة شرعية نفرض عليه مثل هذه الأشياء. وهكذا أيضا في التحريق بالإفساد، إفساد المال، فما جاء في النص توقف عنه عنده، بل احرقه، قال لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه ذلك الثوب، معناه لا نتوسع. ما ورد على خلاف القياس، طيب لا يتعداه كما هو شان، ما ورد على خلاف القياس، فضلا عن خلاف ما هو قطعي، من قطعيات الشريعة، ومن ذلك حرمة المال، فهو قطعي من قطعيات الشريعة، إذن لا يتوسع في هذا الباب، هذا شيء قطعي لا يحل مال امرئ مسلم مع الأدلة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فإذا كان ما جاء على خلاف القياس فإنه لا يقبل، كما هو شان ما ورد على خلاف القياس لا يقبل، فضلا عن خلاف ما هو قطعي، ما جاء عن على خلاف ما هو قطعي من قطعيات الشريعة، فمثل التوسع في أخذ المال ما ينبغي هذا، فضلا عن خلاف ما هو قطعي من قطعيات الشريعة، فلا يجوز استعمال العقوبة المالية في كل قضية، بل في قضايا خاصة، فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصة، أي في العقوبة المالية المتضمنة للعقوبة بالمال، أو العقوبة بالمال مخصصا لذلك العموم، ويقتصر عليها، ولا يلحق بها غيرها، لقصور عللها، عن التعدي إلى الغير، فإن فرض صلاحيتها، أي للتعدي، أو بعضها للتعدي، أي صلح للتعدي، ألحق بها ما صح إلحاقه، فإن فرض صلاحيتها كلها مثلا أو بعضها للتعدي، ألحق بها ما صح إلحاقه، على الحد المعتبر في الأصول، يعني قيد في المسألة وضيق فيها رحمه الله، وإن الأصل يقتصر عن الوارد فقط لقصور العلل عن التعدي، لكن لو فرض هذا الشيء على الفرض، فإن فرض صلاحيتها أو بعضها، أي صلاحية بعضها للتعدي، ألحق بها ما صح إلحاقه على الحد المعتبر في الأصول من كمال الأركان والشروط، والسلامة من النقوص والسلام من النقوص، ويكون من باب التخصيص بالقياس عند مجوزه. تقدمت معنا المسألة، مسألة التخصيص، التخصيص بالقياس، ويكون من باب التخصيص بالقياس عند مجوزه، لا أنه يلحق بها كل فرد، لا أنه يلحق بها كل فرد من أفراد العقوبة بالمال، انتهى. لا أنه يلحق بها كل فرد من أفراد العقوبة بالمال، انتهى. هذا قول الشوكاني كالمتوسط بين القولين المتقدمين، قول المانع مطلقا والمجيزين مطلقا كما تقدم، ويراد جواز الإلحاق. والحاصل هو ما تقدم من القول الثاني، وأن العقوبة المالية جائزة بشروطها، العقوبة المالية جائزة بشروطها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيقاس ما لم يرد على الوارد. وتقدم معنى قيد أيضا، إذا لم يمكن ردع هذا الجاني أو المتعدي على المحارم إلا بالمال، فإن أمكن عقوبته بغير المال فلا يعاقب بالمال. طيب، انتهينا من كلام الشوكاني. وذكر بعض العلماء أن ما يتم فيه التعزير، وذكر بعض العلماء أن ما يتم فيه التعزير بالمال يكون على وفق ضوابط محدودة، وذكر بعض العلماء أن ما يتم فيه التعزير بالمال يكون على وفق ضوابط محدودة، منها أن يكون بحكم الحاكم الشرعي، لا يكون شيخ قبيلة أو غير ذلك يفرض على الناس عقوبات مالية، يكون بحكم الحاكم الشرعي. وذكر بعض العلماء أن ما يتم فيه التعزير بالمال يكون على وفق ضوابط محددة، منها أن يكون بحكم الحاكم الشرعي، يحكم القاضي بهذا والحاكم الشرعي بهذا، فهذا شيء آخر. الثاني أن يكون المصادرة، أن تكون المصادرة لبيت المال، ما هو يأخذها بجيبه يعاقب عقوبة مالية ويقتسمها مع أصحابه، لما يصلح يكون يرجع إلى بيت المال. منها أن تكون المصادرة لبيت المال، ومنها أن لا تكون فيه وسيلة، ومنها أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى. منها أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى، إن كانت هناك وسيلة رادعة أخرى ما يصلح تجرع المال، أصل في المال الحرمة. وتحتم المصلحة بالحكم بذلك، وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبا للمخالف وزجرا لغيره، وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبا للمخالف وزجرا لغيره، انتهى من الفقه الميسر السابع 213. وهذه شروط جميلة في الضابط، أي ضابط التعزير بالمال، أن يكون على وفق ضوابط محدودة، أن يكون بحكم الحاكم الشرعي، ما كل واحد جرع على الناس يعاقب بالمال، وأن تكون المصادرة لهذا الشيء، إن حصلت مصادرة للمال ترجع لبيت مال المسلمين، ما يقتسمونها فيما بينهم. أن لا تكون هناك وسيلة رادعة أخرى، فإن كانت وسيلة رادعة أخرى ما يصلح استعمال العقوبة المالية، فالأصل في المال هي الحرمة. وهكذا تحتم المصلحة الحكم بهذا الشيء تأديبا له وزجرا لغيره أيضا كذلك، حتى لا يتجرع على مثل هذه الأشياء. فهذه بعض الضوابط ذكرها بعض العلماء في العقوبة المالية. مسألة أخيرة كنا نريد نقرأها، وهي مسألة أيضا لها تعلق بهذا، ونختم ما يتعلق بالعقوبة المالية. مسألة تنقسم العقوبات المالية في رأي شيخ الإسلام إلى ثلاثة أقسام، تنقسم العقوبات المالية في رأي شيخ الإسلام إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف والتغيير والتمليك، الإتلاف والتغيير والتمليك. هذه العقوبة إما أن تكون بتغيير المال هذا أو بإتلافه أو بتمليكه لبيت مال المسلمين. العقوبة المالية على هذه الثلاثة الأقسام: الأول الإتلاف أو تقولوا الإتلاف هو الإتلاف الأول الإتلاف وهو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات. الإتلاف هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات. يأتي إلى أناس معهم رباب وعود فيأخذها ويكسرها عليهم، هذا مشروع جيد. يأتي إلى أناس أيضا كذلك معهم خمر في جرات، يأخذ الجرات ويكسرها ويتلف الخمر، فهذه عقوبة مالية، أتلف الخمر وكسر الجرات التي فيها الخمر. الأول الإتلاف وهو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعا لها، مثل إتلاف مادة الأصنام بتكسيرها، مثل إتلاف مادة الأصنام بتكسيرها. يأتي عند ناس معهم أصنام وتحريقها، مثل إتلاف مادة الأصنام بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم الآلات أو تحطيم آلات الملاهي، وتحطيم آلات الملاهي وتكسيرها، وتحريق أوعية الخمر، وتحريق أوعية الخمر، هذه عقوبة مالية بالإتلاف. وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، تحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، يأتي إلى دكانه ويبيع خمر يحرق له، أو إلى محل كشك فيه خمر يحرقه عليه، يكون عقوبة له وزجرا لغيره. تحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر على المشهور من مذهب أحمد ومالك، على المشهور من مذهب أحمد ومالك وغيرهما وغيرهما، عملا بما فعله عمر، عملا بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي. من تحريق قرية فيها كان يباع الخمر، ومن تحريق علي، وما فعله علي من تحريق قرية فيها كان يباع الخمر، لأن مكان البيع مثل الأوعية، لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا يحتاج إلى نظر، تحريق علي لهذه القرية يحتاج إلى نظر، لكن ذكروه فلا يعتمد إلا بعد النظر فيه. وإلا إذا رأى أولي الأمر أن هذه القرية تصلح أن تحرق، فيها فجور وزنا وخمور ومصائب، صارت وكرا لهؤلاء الفجرة يجتمعون فيها، فيخرجهم من بيوتهم ويحرقها. ولقد هممت أن آتي إلى بيوت هؤلاء أو أن آتي إلى المتخلفين فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا رأى مصلحة وقرية قد اجتمع فيها من اجتمع، أرز إليها من أرز من هؤلاء الفجرة، اجتمعوا للزنا، اجتمعوا للنواط، اجتمعوا للخمور والفجور، فيحرقها عليهم ويجعلهم يتناثروا بين الناس، يتناثروا بين الناس ولا يبقوا في تلك القرية، يكمنون على هذا الشر. فما فيه مانع إذا رأوا الأمر هذا، ولا يحرقهم في البيوت، يحرق البيوت، يحرق الدور هذه التي صارت وكرا للشر. الوقت إن شاء الله، وما بقي مما ذكر من الثلاثة الأنواع تفصيلا يأتي في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.